يجوز إذا كان لا يتعرض لقطع الصلاة ولإفسادها وأن يقع بصره على العورات، خاصة عورات النساء هناك اللاتي لا خلاق لهن، يجوز. لكن أنت عفوا، ربما أنا أسأت سمعا، أنت سألت عن الصلاة في الأسواق ولا في الطرقات؟ لا لا، الله يهديك، أجبني عن السؤال. سؤالك كان عن الصلاة في الأسواق أم الطرقات؟ الطرقات. أنا فهمت أن السؤال كان في الأسواق. ربما يكون ذلك ما أعرف، لأن هنا الأسواق مغلقة، مبنى كبير وفيه إلا مكاتب. على كل حال، إذا كان الصلاة في الطريق فهناك حديث لا يصح في النهي عن الصلاة في الطريق، ولكن أنا أردت التحفظ أن الصلاة في الطريق مشغلة أكثر من الصلاة في السوق، يعني لأن السوق لو صلى في محل حريز هكذا اسمه صلى في السوق، والصلاة في شرعا في مسجد السوق أفضل، ولذلك فلا أرى مانع من الصلاة في ذاك المكان الذي تحدثت عنه آنفا في الأسواق، بل وفي الطريق أيضا إذا كان لا يتعرض المصلي لما يفسد صلاته، أو على الأقل لما يعكر عليه صفو صلاته.